باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. الباب الذي قبله في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهذا الباب في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعل أو نهى عن منكر وفعله والعياذ بالله. وذلك أن من هذه حاله لا يكون صادقا في أمره ونهيه، لأنه لو كان صادقا في أمره معتقدا أن ما أمر به معروف وأنه نافع لكان هو أول من يفعله لو كان عاقلا، وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار وأن فعله إثم لكان أول من يتركه لو كان عاقلا. فإذا أمر بمعروف ولم يفعل أو نهى عن منكر وفعله علم أن قوله هذا ليس مبنيا على عقيدة والعياذ بالله، ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والاستفهام هنا للإنكار، يعني كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا تفعلون وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غير البر أفلا تعقلون. وهذا الاستفهام التوبيخ، يعني يوبخهم، يقول: كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين عقولكم لو كنتم صادقين؟ مثال ذلك رجل يأمر بترك الناس للربا ولكنه يفعله أو يفعل ما هو أعظم منه، مثل أن يقول للناس مثلا: لا تأخذ الربا في معاملة البنوك، ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع، ولم يعلم أن ما وقع فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبا وأعظم إثما ممن أتى الأمر على وجهه. ولهذا قال بعض السلف أيوب السختياني رحمه الله قال في المتحيلين: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله. كذلك أيضا يأمر الناس بالصلاة ولكنه لا يصلي، هو نفسه لا يصلي، كيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة وترى أنها معروف ثم لا تفعلها؟ هل هذا من العقل؟ ليس من العقل، فضلا عن أن يكون من الدين فهو مخالف للعقل وسفه في الدين، نسأل الله العافية. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بالإيمان، لأن مقتضى الإيمان أن لا يفعل الإنسان هذا، أن لا يقول ما لا يفعل. ثم وبخهم بقوله: لما تقولون ما لا تفعلون. ثم بين أن هذا الفعل مكروه عند الله، مبغض عنده أشد البغض. قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت قال العلماء هو أشد البغض، فالله تعالى يبغض الرجل الذي هذه حاله يقول ما لا يفعل. ويبين عز وجل لعباده أنه مما يبغضه من أجل أن يبتعدوا عنه، لأن المؤمن حقا يبتعد عما نهى الله عنه. وقال عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني يقول لقومه: لا يمكن أن أنهاكم عن الشرك وأنهاكم عن نقص المكيال والميزان وأنا أفعله، لا يمكن أبدا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أنصح الخلق للخلق، وهم أشد الناس تعظيما لله وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعلوا. وفي هذا دليل على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه أو يترك ما أمر به مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لا يمكن أن يخالفوا الناس إلى ما ينهونه عنه ما ينهونهم عنه. وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان عقوبة من فعل هذا، أي من ترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه. والله أكبر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحاء، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. تعالى فيما نقله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ما لك؟ ألست تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. فهذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله. يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة، يعني تجيء به الملائكة، فيلقى في النار إلقاء لا يدخلها برفق، ولكنه يلقى فيها كما يلقى الحجر في اليم، فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه. الأقتاب جمع قتر وهو المعد، يعني تندلق تخرج من بطنه من شدة الإلقاء والعياذ بالله، فيدور عليه، يدور بها كما يدور الحمار على رحاه أو برحاه. وهذا التشبيه للتقبيح، شبهه بالحمار الذي يدور على الرحى. وصفة ذلك أنه في المطاحن الكبيرة قبل أن توجد هذه المعدات الحديدية يجعل حجران كبيران وينقشان من فيما بينهما، ينقران ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوب، وفيها خشبة تربط بمتن الحمار ثم يستدير على الرحى، وفي استدارته تطحن الرحى. فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعائه والعياذ بالله كما يدور الحمار على رحاه، فيجمع إليه أهل النار فيقول: ما لك؟ أي شيء جاء بك إلى هنا وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول والعياذ بالله مقرا على نفسه: إنه يأمر بالمعروف ولا يأتي، يقول الناس صلوا ولا يصلي، يقول زكوا ولا يزكوا، يقول ويقول بر الوالدين بر الوالدين ولا يبر الوالدين، وهكذا يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتي، ينهى عن المنكر، يقول للناس: لا تغتابوا الناس، لا تأكلوا الربا، لا تغشوا في البيع، لا تسيئوا العشرة، لا تسيئوا الجيرة، وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنها، ولكنه يأتيها والعياذ بالله، يبيع بالربا ويغش ويسيء العشرة ويسيء الجيران وغير هذا فهو نسأل الله العافية يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتيه، وينهى عن المنكر ولكنه يأتيه، نسأل الله العافية، فيعذب هذا العذاب هذا الخزي. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه وينهاها عن المنكر، أن يبدأ بنفسه ويأمرها بالمعروف، لأن أعظم الناس حقا عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. ابدأ بنفسه فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حليم. ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لتكون صالح مصلح. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم.